فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أول مبتدأ هذه الدورة الشكر لله سبحانه وتعالى أن هيأ لي اللقاء بهذه الوجوه المباركة إن شاء الله التي ما أخرجها من بيوتها إلا طلب الاستفادة، وإني أؤمل إن شاء الله تعالى أن أكون عند حسن الظن وأقدم للمتلقين الكرام ما قد ينفعهم في حياتهم العلمية والعملية. بعد الشكر لله عز وجل كذلك الشكر لهنا مركز المشير مديرا وفريق عمل الذين يجهدون لرفض المجتمع بكل ما ينفعه علميا ومهارات يضخها المتحدثون على منبره في مسامع السادة المتلقين. وإني أشيد أيضا بعنيزة، وقد كنت كتبت رواية وأنا أقيم في هذه المدينة ومنذ ربع قرن تقريبا، فكتبت رواية طبعا تعكس قضايا مختلفة، لكن كتبت في نهاية الرواية هذه الكلمة، كتبت أي الرواية في عنيزة المتواضعة سكانا العاصمة طموحا وإبداعا. فيعني ليست عنيزة مدينة كبيرة من حيث عدد السكان، ولكن الذي يرقب طموح أبنائها في داخلها وفي الخارج وامتدادهم أكاد أقول على حدود الكرة الأرضية كلها، فهذا يدل يعني على أن ابن عنيزة ولد وولد معه شيء آخر وهو الطموح. فإنما نقلت بصرك وأصخت سمعك هنا في عنيزة وجدت ديما هطلاء من ثلاثية العهل إلى الأنشطة التي في المراكز العامة والخاصة وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، وقد لا يكون انتهاء بمركز المشير الذي هو أيضا أحد كواكب هذه البلدة المضيئة. وإني أدعو الله سبحانه وتعالى لعنيزة مدينة وللمملكة العربية السعودية وطنا ومواطنين أن يحفظهم حدودا ووجودا ودولة ومقدسات. أيها الإخوة الكرام، أحببت هنا أقول كلمة في شيء في الغرب في الجامعات الغربية اسمه إدارة التعليم المستمر. التعليم المستمر في الجامعات الغربية وخاصة الجامعات الأمريكية وهو مصطلح أمريكي، هو أن يتاح لكل متخصص الفرصة في أن يتابع تخصصه أو غير تخصصه، فتقوم الجامعات والجمعيات الأهلية كمركز المشير وأمثاله تقوم بعقد الدورات المكثفة أو جزاك الله خير أو المبسطة أو إلى آخره، فمثلا أنا درست اللغة العربية، ولكن أحب مثلا أنا شخصيا علم تخريج الحديث، أحب أن أقرأ في هذا العلم، فأجد دورات في هذا العلم. فما قد فاتني في الجامعة لم يفتني في المجتمع، فممكن أن أحضر دورة أو دورتين أو أكثر، وأستدرك النقص. وكان إليكس كاريل، وهو ألف كتاب كان مرجع ومصدر للمعرفة قبل 30 أو 40 سنة، وهو الإنسان ذلك المجهول، وقال لا يمكن للإنسان أن ينهض دون أن يكون تصالح وتقارب وتفاهم بين التخصصات البشرية، فلا يصح أن ينفي تخصصا تخصصا. يعني أنا لغة عرب تخصص كذا، وأنت شريعة إيش التاريخ، وهذا فيزياء إيش الكيمياء، وهذا لا. الحضارة والحياة يا أحبتنا الكرام تقوم بتوفيق الله ثم بوحدة المعرفة البشرية. فالمعرفة البشرية جزء بسيط، ودعا هذا الكاتب وقد أخذ جائزة نوبل في الآداب، دعا إلى إيش؟ دعا إلى أن يتخصص الإنسان في أكثر من تخصص، وإلى حد قال إلى 3 أو 4 تخصصات. وهذا ممكن، هذا ممكن لمن إلى أمر إلى من استطاع، من وفق إلى أمر بسيط جدا، وهو تنظيم الوقت. نحن نرى الآن واحد لا يتقن الكتابة والقراءة والكلام في لغته، ونجد رجالا ونساء هنا أو هنالك أو هناك يتقنون أو يتقن 6 لغات أو 5 لغات. هؤلاء ليسوا ملائكة وليسوا جن، بشر مثلنا فقط. أنا أزعم إن الله تعالى وفقهم إلى تنظيم الوقت. فتنظيم الوقت هذه يعني، وأنا أدعو حقيقة، أدعو الشيخ الدكتور أنا أستاذنا الدكتور أحمد القاضي إلى دورة عن تنظيم الوقت، فهذا يعني مفتاح مهم جدا حتى نستفيد من حيواتنا هذه ونجعلها حياة أكثر عطاء وأكثر سخاء وأكثر يعني إنتاجا وإبداعا. بعد هذا أقول الشكر لكل من يحضر هذا اللقاء. مهارات تنمية الملكة الأدبية، سائلنا الله أن يمدني بالعون كيما يجد كل حاضر ما يؤمله من حضوره. أولا من هذه من المهارة من يعني في هذا الأمر، أول شيء أحب يعني أن نعرف في الأدب. يعني ما يصح أن نحن نبحث عن مهارات وحول شيء دون أن نعرف أو نعرف هذا الشيء. تعريف الأدب، ما الأدب؟ ولا نقول يا إخواننا حبتنا ما هو الأدب، دائما هو مقحمة. قال الله تعالى من ربكما يا موسى، ما قال من هو ربكما. ودي كده هذه مهارة أيضا، تقول للأخ ما هو اسمك، ما هو اسم أبيك، ليش ما اسمك، ما اسم أبيك. للقرآن الكريم، أسلوب القرآن الكريم يعني هو النموذج في المضمون وفي الشكل. قال من ربك يا موسى، من ربكما يا موسى، ولم يقل من هو ربك. ما الأدب؟ الأدب أنا راح أعرفه بسطر، هو صياغة لغوية مكثفة الدلالة الجمالية تحمل للمتلقي الإمتاع والانتفاع في آن معا. أعود وأعيد، الأدب صياغة لغوية مكثفة الدلالة، مكثفة الدلالة الجمالية تحمل للمتلقي الإمتاع والانتفاع في آن معا. هذا تعريف. طبعا بعض الحاضرين أو قد يكون قرأ أو سامع خلاف ذلك. طبعا تعريفات هذه كل يا شبابنا الكرام يعرف من حيث ما يرصد الشيء وبحسب النظارة أو المجهر الذي يستعمله. نعم. ومرة كنت أقرأ في كتاب عن تعريف الرومانتيكية، ولا أقول الرومانسية، الرومانتيكية، فقال محمد غنيم هلال ناقد مصري كبير، قال: ونكاد أن نقول يوجد للرومانتيكية تعريفات بعدد الرومانتيكيين في العالم، كل رومانتيكي ما في. والآن الآن لو يعني كنت مرة أقرأ عن يعني عن بعض العقائد، نعم، فقرأت لي واحد عراقي يرد على بعض الناس، يقول: يا أخي أنتم ما تحسبوا أن الأمر إلا هو الذي عندكم في المكان الفلاني، نحن مثلكم ولكن نحن لنا ظروفنا. فإذا كل تعريف يأخذ من الإنسان همه واهتمامه وزاوية التي يرصد فيها الشيء. فأنا لو كنت في الدور العاشر أرى عنيزة غير الشخص الذي يراها في الدور الإيش الأول. إذا الأدب قلنا هو صياغة لغوية مكثفة الدلالة الجمالية تحمل للمتلقي الإمتاع والانتفاع. الإمتاع كثير جدا، الإنسان يعجبه الشعر ويعجبه البيت ويردده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه قول طرفة ابن العبد البكري: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الشعر، قال ابن حجر رحمه الله: اكتبوها هذه واحفظوها، حرم على النبي إنشاء الشعر لا إنشاده. يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم منع من إيش؟ أن يكون شاعر، أن يكون شاعرا كما ورد: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ولكن لم يمنع من إنشاده أو من تعلمه. ودخل مرة كما قال العلامة عبد القاهر الجرجاني، دخل على بيته فوجد حفصة وعائشة مغضبتين، قال: ليش؟ إيش يعني؟ ماذا في الأمر؟ قالوا إن ذكروا بيت من الشعر، إن عاديا، يعني البيت: إن عاديا وتيما تبحث عمن تحالف. فعدي فرع حفصة من قريش، عمر ابن الخطاب العدوي رضي الله عنه، أيوة، وعائشة فرعها تيم، لأن أبو بكر من تيم. إيه نعم، إيه. وأنا أذكر لكم شيء، نكتة كده ما بدي تكونوا شادين. يعني مرة أنا جاني 10 ليرات مبلغ، كان مفتي الجمهورية في لبنان يدرسنا، فقال أبو بكر، كان لم يكن مفتي، كان رئيس المحكمة الشرعية يومها، قال: أبو بكر من بني تميم. قلت له: لا يا سماحة المفتي، يا سماحة الشيخ، كان درسنا التوحيد والمنطق. قلت له: أبو بكر من تيم، تميم قبيلة نجدية وتيم قبيلة أفاخذ من قريش. فقال لي: يا سيد سيد، لا تدع خطأ وقعت فيه إلا ترد به علي. ثم جاء ليعتمر وكلفني أن أخطب عنه الجمعة في بيروت، وأعطاني 10 ليرات. أنا هال10 ليرات إيش نقلتني؟ كان والدي رحمه الله يعطيني 5 لشهر، فجاءني 10 في يوم. ما كاد يعني، هذا أعتبره يعني، إذا كان الجفالي أو الراجح يؤرخ بالمليار، أنا أؤرخ بهذه 10. نعم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة وعائشة، وجدهما مغضبتين، وسأل إيش الموضوع. قالوا: أنه شوف الشاعر عم يعرض فينا، عم يقول أن تيم وعدي تبحثان عمن يحالفهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاعر لا يتحدث عن عديكن ولا عن تيمكن، ألن تيمكن، وإنما عن قبيلة أخرى. إيه نعم. وطبعا ما هو تكلم كده معاذ الله أن يتكلم تلفيق، وإنما يعرف الأبيات والمناسبة، وإنه في تيم موجود تيم فخذ بقبيلة أخرى، وليس التيم المقصود به هنا فخذ من قريش. والأدب يحمل كما قلنا الإمتاع والانتفاع، وكان النبي كما قلت لكم يحب شعر، يعجب ببيت طرفة. وقال عن أمية بن أبي الصلت: آمن شعره وكفر قلبه. وقال لحسان في البخاري: الرواية: اهجهم وهاجهم لقريش وروح القدس يؤيدك. وقبل من حسان شعره، حسان رضي الله عنه ما عرف عنه رضي الله عنه أن أبلى بيمينه بسيفه، وإنما أبلى بلسانه. وهذا أيضا يعني باب من أبواب الخير والدعوة، أن توظف هذه الطاقة الشعرية لخدمة الأخلاق والدين وما يعود على البلاد والعباد بكل خير. نعم، فالأدب فيه الإمتاع وفيه الانتفاع. أيضا الأدب في حقائق تاريخية، في رسالة دكتوراه نقشت في جامعة عين شمس عن أثر الشعر في التربية، وسأتكلم بعد قليل كم من الخطباء استشهاد الخطباء في في في في الشعر وغيره، استشهاد الصحابة والتابعين وإلى آخره. وبس أنا يعني سأعيد هذا، لكن سأقول الآن، افتح أي واحد من حضراتكم افتح لإمام المفسرين الشيخ أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، افتح تفسيره تجد كل صفحة فيها 3-4 أبيات شعر. نحن نجد بعض الناس، أنا مرة زارني أحد الإخوة الذين أتقرب إلى الله بحبه ولا أريد أن أذكره حتى لا يحصل فتنة، شاف عندي على المكتب دواوين شعر، قال لي: يا شيخ أنت عندك يعني قدرة، كيف تقرأ شعر؟ والله ما أقدر أقرأ شعر. قلت له والله، وكنت في معرض الكتاب أول ما جينا للجامعة عملت معرض كتاب، فمر أحد الإخوة من كلية الشريعة وشافني أشتري بعض الدواوين، فنظر إلي واسترجع وحوقل. قلت له يعني، قلت له: يا شيخ طيب نحن هذا نحن ندرس الطلاب، أنا ما أدرس طلاب أصول فقه ولا أدرسهم، أنا أدرسهم أدب، فلازم هذا الأمر الذي يعني أدرسه. وأنا لا أحب أن أكون، وهذا ما أدعوكم إليه، ما أحب أن أكون ربع مدرس ولا نصف مدرس. ولله شيخ الإسلام عندما قال قولته الرائعة: ثلاثة يفسدون ثلاثة، نصف نحوي يفسد اللسان، ونصف فقيه يفسد الأديان، ونصف طبيب يفسد الأبدان. فأنت لازم تكون طالب أو لا تكون، مدرس أو لا تكون. أنا ما يعجبني هذا المدرس اللي الملفق يعني الشخصية، مدرس يجب يعني، أنا لا أستطيع أحترم المدرس بصراحة. أعرفه قبل 20 سنة عنده 10 كتب، أعرفه بعد ذلك عنده 10 كتب، نفسها 10 كتب، ما تتغير. إيش هذا يا أخي؟ كيف أنت تعيش؟ يعني كيف الإنسان للأسف يكبر سنه، تكثر أمواله، يكبر عمره، ومع هذا يصغر ويضئل عقله وتفكيره. فعبر الشكل الأدبي يتم إثراء المتلقي وإثارته وجدانيا ومعرفيا. نعم، هل الأدب سؤال؟ نطرح على الطلاب سؤال: هل الأدب علم أو فن؟ العلم أيها الشباب، ما بدي أتفلسف وعقد الأمر، العلم يعني سأضرب مثال، هذا سطح المكتب، هذا مستطيل، هل يمكن أحد منا أن يقول هذا سطح المكتب هذا مثلث؟ لا، أو دائرة؟ لا، هذا علم. 4×6=24 هذا علم. الفاعل مرفوع دائما هذا علم. الفن هو أمر مختلف. مثلا هل الغرفة هذه، هل الإضاءة هذه مناسبة أو غير مناسبة؟ هذا فن. ممكن الأخ يقول والله الأضواء كثيرة، واحد مثلي شايب ضعيف البصر يقول لو إنها زايدة شوي. نعم، فمثلا لون هذه السيارة، مثلا هذا يقول والله هذه المرسيدس تعجبني كسيارة بس والله ما يعجبني هذا اللون، هذا فن. فهل الأدب علم أو يعني بي بي بي بالضبط يعني نقول هل الأدب أو الشعر خاصة علم أو فن؟ الحقيقة يعني إذا بدنا، نحن ما بدنا نطول يعني عليكم لأنه بدنا نناقش كل الموضوعات وبعدين نفتح مجال للأسئلة، فأقول إنه الأدب علم وفن، جزء منه لابد أن تتقن النحو، أن تتقن العروض، أن تتقن البلاغة، أن تتقن كذا، هذه علوم، وإلا ما تصير ما تكون شاعر. وأن يكون عندك إحساس جمالي. هذه قضية أخرى، هذه تصير ذوق. فإذا الأدب علم وفن. في سؤال آخر نطرحه نحن ونبدأ فيه مع الطلاب، وهو: الأدب، مصدر الأدب، منبع الأدب. وكذلك ما بدي، لا أريد أن أطيل عليكم، الأدب يعني مثلا أنا مجموعي شو اسمه يعني مجموعي المجموعي في الثانوية العامة والاختبار القياس وكذا دخلني كلية الهندسة، هنا والهندسة علم، الهندسة خاصة لها في الهندسة المدنية، يعني أنا ما بدي أتعمق لأنه ما أنا أصلا ليس عندي عمق في الموضوع. طبعا في هندسة تطبيقية، هندسة ديكور، هذا كمان ذوق، فيها ذوق وفيها علم. لكن يعني كما قال لي مهندس صديق لي، قال لي في حوالي 300 فرع للهندسة، من فروع الهندسة في الجامعة تدرس 300 فرع. ف الهندسة، أنا دخلت الهندسة، هندسة علم، أصول الفقه علم، الفرائض علم، النحو والصرف علم. طيب هو السؤال الآن، قلنا ما مصدر ومنبع الأدب؟ هل الأدب علم؟ يعني أنا ممكن أخذ لي هذه هنا في المكتبة، هذا هنا الجزء الأدبي أقرأه فأصير أديب، أو فن بمعنى إلهام، شيء يؤتيه الله للإنسان. نحن أنا كنت في المتوسط وفي الثانوي، كان معنا زميل لنا توفي رحمه الله، درسنا نحن وياه المتوسط والثانوي والجامعة، كان خطاط، يأخذ القلم، إذا عمل بالقلم كده يطلع لوحة، ونحن نجلس ربع ساعة حتى نرسم ويلا ننجح. أبدا، هذه موهبة من الله، موهبة من الله، هو خطاط. أبدا، تجد إنسان أيضا يعني عنده كثير من الأشياء فيها مواهب. وأنا بدي أطلع شوي من المحاضرة، مهمة التربية الحديثة المحترمة ليست أن تضخ وتبث للناس المعلومات، أيضا أن تكشف بالطلاب طاقاتهم المختبئة. إني أكشف في هذا، أقول هذا والله في هذا يمكن يكون فيزيائي كبير، هذا يكون في علم الحياة، هذا يكون جغرافي، هذا يكون مؤرخ، حتى أساعد الطالب. أما هذه المقررات فقط، إني أنا بس بدي أعطيه كذا وشيء يحفظه، لا. فطبعا نبدأ باليونان. اليونان عندهم رأيان، رأي لأفلاطون يقول الأدب من الألف إلى الياء موهبة، ويقول طبعا معلش أنا لا أقبل هذا، بس بدي أقول لكم رأيه، يعني بدي واحد منكم يتسع صدره شوي. يقول كما يكون النبي نبيا يكون الأديب أديبا، فكما لا تعطى لا يكون كل واحد نبي إلا إذا أعطاه الله الإيش النبوة وأرسله وأوحى إليه، هو يقول نفس الشيء عن الأدب. يقول لا يمكن إنه الواحد يكون أديب أو شاعر بالضبط عندهم إلا هو أن يوحى إليه. فإذا هو عنده الشعر اليونان، وهم أسبق الأمم إلى التنظير الأدبي والكتابة الأدبية، يقولون بأن الأدب يعني موهبة من الله. ومعنى ذلك، معنى لا تتعب نفسك، إما تجيك إن جاءتك هذه الموهبة اشتغل عليها، أبدا، وإن لم تأتك لا تتعب نفسك. يقول أفلاطون إنه إذا ما وفقك الله لا يمكن أن تكون، لو قرأت كل كتب أهل الأرض. طبعا في رأي آخر يقول، وهو أنا أؤيده، وهو رأي آخر يقول إن الأدب موهبة في أصله صحيح، ولكن هذه الموهبة تثرى وتغتني وتقوى بالقراءة. نعم، والقراءة لا توجدها، ولكن عدم القراءة يخنقها. يعني أنا شعرت إنه عندي قدرة أن أقول الشعر، أيوة أبدأ هنا، عرفت الطريق، أضيئت لي مصباح في النفق، فأبدأ أقرأ الشعر، أبدأ، أنا عندي موهبة في الرواية، أبدأ أقرأ الرواية، عندي موهبة في المقال، أبدأ أقرأ المقال. ويعني أنا طبعا رأي أفلاطون يعني أقول جزء منه صحيح، إنه موهبة، وما توفيقي إلا بالله، ولكن لأن هذه الموهبة لابد أن تغذى بالقراءة. وقال ناقد كبير يعجبني، ناقد مصري كبير يعني دكتور عز الدين إسماعيل أظنه رحمه الله، يقول إن الأدب جزء منه موهبة، ولا يمكن أن يولد دون موهبة، وهذه الموهبة تثرى وتغتني بالقراءة وتخنق إن لم يقرأ الإنسان. وعلى ذلك يعني ولعلنا ربما شوي نتوسع القضية أكثر، يعني ماذا يعمل الطالب؟ أنا الطلاب يجوا يسألوني، وطلاب وطالبات وفي لبنان وهنا، وكأنه أنا والله يعني عندي إمكانية أقول شعر كيف بدي، وبعدين أقول شعر أقدمه للناس ما يعجبه. وقل لا، إذا اكتشفت أنه عندك إمكانية اقرأ، اقرأ تكن، اقرأ تكن أبدا. وسأقولها الآن وبعد شوي، وسأقولكم دائما أذكركم أن المتنبي ما كان ليكون المتنبي إلا يعني بعد توفيق الله، لأنه قرأ الشعر العربي كله إلى زمانه. وأنا بدي أقول لكم كلمة عن المتنبي بس واحدة، وبعدين سأتكلم شوي كمان أكثر بعد شوي. لكن واحد عراقي ألف كتاب اسمه الرائد في الدراسات عن المتنبي. الكتاب هذا جاء بستمائة صفحة. انتبهوا شوي، الكتاب هذا ما هو أقوال الشعراء والعلماء عن المتنبي ودراسة نقدية، لا، أسماء الكتب التي ألفت عن المتنبي، أسماء الكتب اللي ألفت عن المتنبي، والمهرجانات والندوات واللقاءات والدراسات، بس جاءت بستمائة صفحة أسماء الكتب. حتى تعرفوا أن المتنبي جمع أمرين، الله تعالى أعطاه الموهبة. يا أخي جلس، دخل على مكتبة بالكوفة، على بسموه هذا وراق، أخذ كتاب، نظر شوي، بدأ ينظر، صاحب المكتبة يبيع يشري وينظر، قال له خلص تبي تشري الكتاب اشري، ما تبغى مع السلامة، احنا نبي نبيع. قال خلص أنا قرأته، قرأ الكتاب، قرأ الكتاب، وهو هذا الناس عم تفاصل وتبيع وتشتريه، قرأ الكتاب. جاء مرة أخرى وواحد قال له يا أبا الطيب إيش لنا من الكلمات على هذين الوزنين؟ قال كلمتان فقط. قال له ما هما؟ قال كذا وكذا. قال السائل فمكثت أطالع كتب اللغة لليلتين فلم أجد ثالثا للكلمتين. حدثني شاب من الجامعة الإسلامية قال إذا قال محمد الأمين الشنقيطي وهذه الكلمة لا تعرف في لغة العرب لا تتعب نفسك، تقول الشنقيطي لا ما تتعب نفسك. أنا تعجبني هذه الله، هذه الشخصيات. ما هو الآن ناس جلس لك الواحد نص ساعة على مرجام وساعة نص ساعة على الكبك ونص ساعة، تقول لكاتبة جزائرية رائعة اسمها أحلام مستغنمة، تقول لا لا يكن أجمل ما فيك ثيابك، إذا خلعتها أصبحت ما عندك رصيد، ما عندك شيء أبدا. أنا خليني الثوب جيد والبقية الأشياء جيدة، لكن في النهاية الإنسان عقل. أيوة طيب، إذا ماذا نقول؟ يعني منبع الأدب موهبة زائد قراءة. طيب طبعا العرب، يعني قد يقول لي واحد نحن هنا يا شيخ ببلد عربي مسلم جبت لنا اليونان، طيب والعرب وش يقولوا في الموضوع؟ العرب نعم، العرب كانوا يقولوا مثل اليونان انه الواحد الشياطين تبع وادي عبقر تمدوا بالشعر ويصير شاعر. انا بس يمر بوادي عبقر، طيب تسألهم لها السادة أين وادي عبقر؟ ما حد يعرف وادي عبقر، يعني يذكر ولا يشاف، يعني شيء وهمي، شيء وهمي. ولذلك واحد منهم قال إني وكل شاعر من البشر، شيطانه أنثى وشيطاني ذكر، يعني في شيطان يوحي إليه يوسوس إليه بالشعر، وأحيانا يكون الشيطان أنثى وأحيانا يكون إيش ذكر. واحد ثاني يقول إني وإن كنت صغير السن وكان في الحي نبو عني فإن شيطاني أمير الجن يذهب بي بالشعر كل فني. هكذا كانوا العرب يعني في الجاهلية يقولون هذا، إنه الواحد يجي يأخذ من الشياطين. ابن شهيد، اسمعوا هذا الاسم، ابن شهيد عبد الملك ابن شهيد كاتب أندلسي، ألف كتاب سماه التوابع والزوابع. وهذا ابن شهيد طبعا جاء بوقت متأخر، ويقول أنا اتصلت بجني، بواحد جني، وركبت أنا وياه وطلعنا، ركب الطائرة قبل ما يكون في طائرة، ركبنا من الأندلس جينا على هنا على نجد، ودورنا على الجن تبع امرئ القيس ولقيناه وعملنا معه مقابلة، دورنا على الشعراء هؤلاء واخذنا العنوانات ولقينا طبعا الصح، اخذنا هؤلاء الشياطين تبعهم وعملنا معهم مقابلات، وصار طبعا ابن شهيد يعني في القضية كلها خرط بخرط ووهم بوهم، ولكن يريد ان يقنع القارئ. هو بده يقدم شعراء في المغرب في المشرق على بعضهم، يقول مريت على بغداد وجيت على نجد ورجعت لهناك. هو يريد أن يعمل انقلاب شعري غير شرعي في الأندلس، ويقدم نفسه بعض جماعته ويقول أبدا أنا ما عملت شيء، أنا رجعت لي شياطين الشعراء. أي طبعا استغل هذه الأسطورة. طبعا أنا أقول كما قلت لكم، الرأي عندي هو أن الشعر موهبة وقراءة، وغياب الموهبة وأثره ذكرنا، وقلنا أنه في بالأدب العربي وضعت كتب كذلك لتثقيف الإنسان اللي عنده الموهبة، منها كتاب رائع أنصح باقتنائه وشرائه اسمه أساس البلاغة للزمخشري. هذا الزمخشري صاحب التفسير، الكشاف، صاحب تفسير الكشاف، له كتاب اسمه أساس البلاغة. هو معجم، لكن معجم أدبي غير بقية المعاجم. مثلا بيجيب لك عن الحرب أشعار، بيجيب لك عن الحرب كلمات، عن الحب، عن الوصف، عن الهجاء، عن المدح، كيف تتكلم كذا، يعني يحاول أنه يعرض اللغة يعني بأسلوب. مثلا الجاحظ كما في البخلاء أراد أن يعرض اللغة عن طريق الإبداع، يعني الأم يا أخي. وهذا حنا الآن مشكلتنا من مشاكلنا الكبرى، الأم لازم يعني قلت مرة كان عندي محاضرة للطلاب وطالبات الطب، قلت له كان درس عن كيف نعني نقوي اللغة في الطلاب. قلت لهم الآن نحن في وقت الحج، قريب كان وقت الحج، قالوا نعم. قلت لو إن الأب والأم اجتمعا وقال الأب للأم نريد أن نحج، وعندهم أولادهم، عندهم أولاد نريد أن نحج، قالت إيه إن شاء الله شيء طيب. قالوا والله ما رأيك أن نحج نحن، إيش رأيك يعني أي نوع من أنواع النسك، هل نكون مفردين أو متمتعين أو قارئين أو قارنين. وثم أخذوا يتناقشوا إياها في فضل وفضيلة كل نوع، وأيهم أفضل، وأيهم يسوق الهدي، وأيهم كذا، وأيهم أيهم. قلت لهم هذا الحديث عندما يقول الزوج وزوجته أمام الأولاد فقط، هذا الحديث بيجعلوا لغة الأولاد لغة أخرى، واهتمامات الأولاد اهتمامات أخرى. وأنا رجعت كتاب لطبيب سعودي صديقي، ترجم كتاب وطلب مني أراجعه من الناحية اللغوية، فاستفدت أنا من الكتاب أكثر يمكن مما أتوقع. فقال أحيانا الولد، انتبه، لا ينام، أحيانا يجي لعند البيت ضيوف أو يكون عرس أو حفل أو عشاء، الولد ما ينام، الأم تصير حائرة بين الولد الذي يصيح والضيوف. فهو في الدكتور هذا اللي مؤلف الكتاب قال هنا الأم لو تأخذ الولد إلى غرفة أخرى وتضمه إلى صدرها وتقول له قصة شوي شوي، مثل القصة مثل المخدر، ما تجده إلا إيش أبد. وهي حل بسيط جدا. فنحن لما لا نستغل هذا عند أولادنا؟ وكانت واحدة قراشية تمسك ابنها وتقول له يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد، وتدلله وتعلمه شعر، ما هو تعلمه يعني سفاهة أو نعم. فإذا يعني هذه الناحية هنا أحب نعم. فقول إن وضعت كتب منها أساس البلاغة للزمخشري، ومنها كتاب آخر اسمه المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير، يعني عم يعلم الشاعر والكاتب كيف يكتب، المثل السائر يعني للشاعر وللناثر للكاتب كيف يكتب وماذا يكتب، يقدم له وجبة، يقدم له مادة، ما يخليه حائرا. فهذه كتب وضعت لخدمة المهارة الأدبية وإزكائها. نعم. فابن الأثير طبعا فائدة خارج النص، في طبعا ابن الأثير أكثر من واحد، عندنا ابن الأثير المؤرخ رحمه الله، وعندنا ابن الأثير المحدث، وعندنا ابن الأثير البلاغي النحوي. وأذكر لكم يعني قصة، مش نكتة، قصة حقيقية، كان لي زميل، بعضكم بعض الجالسين هنا قد يسمع به، اسمه الدكتور رضوان السيد. قال أول ما رحت إلى ألمانيا، تقاعد الآن لأنه خرف، اسمه زيزينجر، قال كان يدرسنا. المهم جانا دكتور ألماني فدخل، كان يعطينا محاضرة في الدراسات العليا في الحديث، فقال قال ابن عدي في كتابه عن الرجال كذا. فيقول لي هذا زميلي، قال معنا واحد من أحد البلاد العربية، قال أنتم المستسرقون كذابون، ما في، قال ابن عدي في كتابه الكامل كذا، أنتم المستسرقون كذابون، ما في عندنا نحن إلا كتاب الكامل للمبرد. نظر لهذا المستسرق الألماني، قال له يا رضوان قوم رد عليه. قال له يا حبيبي عنا الكامل للمبرد، وعنا الكامل لابن الأثير، وعنا الكامل لفلان، وعنا الكامل، إيش هذا؟ فضحتنا أمام الألمان. نعم، فيعني هذا يعني هنا، نعم، فهذا ابن الأثير ثلاثة. وبعدين سأقول لكم كلام لشاعر فرنسي كبير اسمه بول فاليري، يقول، احفظوا هالكلمة رائعة والطلاب عندي دائما يكتبوها، يقول ليس أدعى للأديب من أن يتغذى بأدب غيره، فما الأسد إلا مجموعة من الخراف السمينة. ليس أدعى للأديب من أن يتغذى بأدب غيره، فما الأسد إلا مجموعة من الخراف السمينة. ويقول الشاعر الهندي رابندرات تاغور، يقول أسمح لكل الريح أن تهب، يعني أنا أذني تقبل هذا الشاعر وذاك، ولا أسمح للريح أن تقتلعني، فلتهب الريح من كل الجهات، ولكن لا أسمح للريح أن تقتلعني. ويقول كاتب أمريكي اسمه أزرا باوند، وهو كان يلقب نفسه أبو عمر ما أدري ليش، يقول لا يوجد لغة وحدها تحمل ميراث الحكمة، فإذا أردت أن تطلع على ميراث الحكمة كله لازم يكون عندك مسح للحكمة في كل أو أكثر اللغات في العالم. نعم. وهنا قد الطلاب أو الحاضرين الكرام يريدوا يعني أوسع، المتنبي يا إخوتي يا أحبتي ما كان إلا ثمرة لقراءته، كان في موهبة غير عادية، وفي كتاب رائع من أجمل ما قرأت أنا عن المتنبي، المتنبي لمحمود شاكر الأديب المصري العظيم الذي أخذ جائزة الملك فيصل رحمه الله، ورجل عملاق له كتب رائعة مفيدة نافعة. نعم. أول شيء المتنبي، يعني لولا المتنبي لما كان في نقد أدبي، لما طلع المتنبي في، هو طبعا ولد في الكوفة، يقول محمود شاكر لأب علوي شيعي، ما نعرف ليش طلق أمه، تولت جدة تربيته ولذلك أشاد فيها، وقوله قال لها في رثائها لو لم تكوني بنت أكرم والد لما وكان أبوك الضخم كونك لي أمة إلى آخره. هو عمل معركة أدبية ضخمة نقدية ضخمة، ولو له مقام نقد الناس الساحة النقدية في بغداد، والناس بيقول لك يا بيجتمعوا لك هنا الناس والله في مدينة أخرى والله في أي مكان، بنشوف كيف نقوي اللغة العربية ونقوي الطلاب باللغة العربية وقرارات وكذا، كأن اللغة العربية هي برادة ماء نصلحها، لا، اللغة العربية مؤسسة اجتماعية، أبدع تقم لغتك وتقم لغتك وتكن لغتك. الشعر يقول لي واحد من بريدة من المشيقح يعرف الألماني، قال لي اللغة الألمانية بشعة، ولكن اللي رفعها ونفعها المرسيدس والاختراعات والفلسفة والأدب الألماني. نعم. فالمتنبي قرأ عصره وشق الساحة الأدبية، انشقت الساحة الأدبية في أيامه ثلاثة شعب. الأولى ناس قالوا المتنبي هذا دجال وما هو بشاعر ولا هو بشيء ويسرق شعر الشعراء ويدعي. ناس قالوا يا ناس عيب، ناس قالوا لا لا لا، هذا المتنبي عبقري لم يأتي الزمان بمثله. وطلع واحد هو كان قاضي شرعي وبعد ما تقاعد صار قاضي شعري، اسمه علي ابن عبد العزيز الجرجاني، في كتاب رائع جدا اسمه الوساطة بين المتنبي وخصومه. طلع كتاب، إجا قبل ما يقرأ راح قرأ شعر المتنبي كله، وبكل سطر للمتنبي قال هذا البيت أخذه المتنبي من أبي نواس، وأبو نواس أخذه من فلان ومن فلان وفلان، يرجع لك كل قصيدة للمتنبي إلى أصولها الجاهلية. ثم قال لك المتنبي بس قرأ الشعر العربي، قرأ الشعر اليوناني مترجما، فقال في أحد قصائده وجلست رسطاليس والإسكندر. إيه نعم. بعدين مرة قال له لابن جني، جالس هو ابن جني، ابن جني كان شيخ النحويين في زمانه وفي زماننا، صاحب الخصائص وسر الصناعة، قال يا أبا الفاتح هذا بعدين بدي أقول شيخ، خاف إنسان أني ما كتبته هنا، ابن جني ترك دواوين ديوان صغير وما زالت الدنيا تقرأ والمشايخ والعلماء والطلاب والأدباء والنقاد وإلى آخره يشتغلون فيه ديوان، وفي ناس تركوا 10 دواوين ما أحد يدري عنهم أبدا، بل الفرانون أحيانا يبيعون الخبز فإذا لم يجدوا كرتون يحطوا عليها دواوين، ولدت ميتة. فأبو الطيب ساحة نقدية انشقت فيه إلى ثلاث، فعلي ابن عبد العزيز في طبعا واحد ألف كتاب سماه الصبح المنبي عن سرقات المتنبي، علي ابن عبد العزيز الجرجاني قال الوساطة لأنه قاضي وعاقل متزن، فقال رجل عنده أخطاء وعنده عيوب لكن هو يعني طاقة شعرية غير عادية. فطبعا قلت لكم الرائد في الدراسات عن المتنبي العراقي 600 صفحة أسماء الكتب والمؤلفات والمهرجانات ورسائل الماجستير والدكتوراه التي كتبت على المتنبي، بس مش يعني بحوث، لا أسماء البحوث، من يصدق هذا؟ بدر ابن عمار أمير عربي كان في طبرية، كان يطلع أسد يطلع فالناس تهرب، قالوا له لبدر ابن عمار حنا لنا شغل وعندنا غنم وعندنا زراعة، إنما نقترب من هنا من بحيرة طبرية طلع لنا الأسد. قال طيب، ركب فرسه وأخذ معه صوت لا سيف ولا رمح، فلما خرج بدر خرج الأسد، فالتقى بدر والأسد، فقام بدر ابن بث بالأسد بيضرب بدر ويسقطه عن فرسه، فبدر أخذ الصوت وضربه على رأسه كم ضربة فوقع الأسد مغشيا عليه. هنا تمام الصورة واللوحة. جاء المتنبي قال له لبدر ابن عمار أمعفر الليث الهزبر بصوته لمن ادخرت الصارمة المسلولة؟ إذا كنت بالصوت تبعك هذا خليت أسد مثل ما يقولوا السعوديين الكرام يأكل تراب، خليت أسد يأكل تراب، طيب لو معك أنت سيف ماذا تفعل؟ وهنا البيت روعته ليس فيما قاله بل فيما لم يقل، وهو أنه لو معك سيف، قال له أمعفر الليث الهزبرة بصوته لمن ادخرت الصارمة الإيش المسلولة. رح أجيب بيت واحد بس ثاني، ما أقدر أجيب كثير، أنا عندي دفتر لو الوقت يتسع. مرة ترك جماعة وراح لجماعة آخرين، هكذا الشاعر مسكين فقير كذا، فيقول عن ناقته ترك الدخان الرمث في أوطانها. يقول كنا حنا جالسين عند ناس اللي يتدفوا بالرمث، يجيب معروف الرمث تعرفوه أنتوا جميعا، إيه، فترك الدخان الرمث في أوطانها ناقته، هو طبعا راكب عليه، هو قصده أن يقول هو اللي ترك بس أسند الفعل لمين؟ للناقة أو للفرس. تركت دخان الرمث في أوطانها طلبا لقوم يوقدون العنبرة. انتبه يا أخي، هنا البيت في كمان روعة، ليس فيما قال فيما لم يقل، يقول إنه هؤلاء اللي أنا رايح لمه اللي كنت عندهم فقراء ضعيفين يروح حريمهم تجيب لهم رمث ويتدفوا عليه، أما هذا دول إذا أرادوا أن يتدفوا تدفوا بالعنبر. طيب إذا كان يتطيبوا بماذا يتطيبوا؟ إذا كان دفئهم إيش؟ العنبر. يقول الفرزدق، الفرزدق كمان ما نبسأل، فرزدق يقول بيت مثل هذا، يقول حلل الملوك لباسنا في أهلنا، حنا اللي يلبسوا الملوك، يقصد ملوك بني أمية، أعظم ما يلبسوا حنا نلبسوا مثل هذا القميص اللي تلبسوه أنتوا وقت واحد داخل البيت وقت النوم. إيه يقول حلل الملوك لباسنا في أهلنا، فكأنه يقول طيب نحن، طيب وإذا أردنا أن نلبس ماذا؟ طيب فبعدين آخر بيت، معلش بدي كنت أشرح للطلاب قصيدة المشهورة على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام. طبعا هذه القصيدة قالها بمناسبة كما تعرفون في قلعة اسمها الحدث الحمراء، وهذه القلعة بناها سيف الدولة بين حلب وبلاد الروم اللي هي كانت تركية، فجو الروم وإيش هدموا القلعة، فجاء سيف الدولة حتى يعيد بناءها وهي قلعة عسكرية، فهاجم الروم حتى يهدموها، قال سيف الدولة لا يلا فلنبدأ معركتين في آن معا، نبني القلعة ونواجه الروم. وبدأت المعركة، جزء من جيش الروم اتجه للقلعة وجزء يواجه إيش سيف الدولة ويواجهه. المهم طبعا أنتوا تعرفوا، كلنا نعرف أنه المبنى لما يبنى يرش بالماء مش كده، كل ما بني جزء حتى يصلب. نعم، فالقلعة بنيت والسماء زادتهم بالمطر، نزل مطر، والروم من كثر ما قتل فيهم سيف الدولة جماجمهم تساقطت والدم انتثر على القلعة، فنزل على القلعة الماء والدماء، فالقلعة هذه جنت، ما تدري أسقيت بماء السماء أم بدماء الجماجم. سيف المتنبي كيف التقط هذا؟ قال سقطها الغمام الغر قبل نزوله، قبل ما يقدم سيف الدولة لمها السماء نزلت عليها المطر وسقطها. طيب انتهت القضية، كأنه هنا موظف بالبلدية المتنبي، سقطها الغمام الغر قبل نزوله، لكن هنا بده يفجأك المتنبي ويعمل هجوم صاعق، يقول فلما دنا منها، هذه القلعة هنا فلما دنا منها، ما قال لما وصلها، قال لما إيش دنا منها سيف الدولة. وأنا قلت للطلاب إذا لو قال المتنبي فلما وصلها لما كان ساعة، فلما دنا منها سقطها الجماجم، يقول إن جماجم الروم تساقطت عن رؤوسهم وانفجرت عند القلعة، ليس لأن سيوف سيف الدولة قد أزالت الهامة عن الجسوم، وإنما لأنه نصر بالرعب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بإيش؟ بالرعب. فالجماجم وقعت قبل أن تصل إليها السيوف، يقول فلما دنا منها سقطها الغمام، هي سقيت مرتين، سقيت المرة الأولى نزل عليها المطر من السماء، المرة الثانية الدماء، وسيف والمتنبي التقط هذا المعنى العظيم الرائع وقال سقطها الغمام الغر قبل نزوله فلما دنا منها سقطها الجماجم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر